الديزاين رباز مهزي الحناي يا مزوزي. أمودان سوري اللي ذر ولي رتك رزي أولا إنا ودي السعد يفول كنا يادي الدغيل وحختما يضرفان سجدي We'll be right back. I'll be there.